السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرادق المقام بساحة العارف بالله سيدي برهان الدين أبو الإخلاص أحمد الزرقاني محافظة الإسكندرية. الثامن من شهر ربيع الأول في سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس من شهر إبريل في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وباحتفالاتنا دائما يتجدد اللقاء على مائدة القرآن الكريم، وكما تعودنا كل عام من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم. صلي على حضرة النبي. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاء

تلك آيات الكتاب الحكيم. الله يقويك يا رب، الله يقويك يا رب، الله يقويك. يا سلام يا شيخ محمود، يا سلام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قراءة شاذة ما يصحش. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مر تلك آيات الكتاب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يدبر الأمر يدبر الأمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانك الله العظيم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا حق. فصل

الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هنيئا هنيئا هنيئا. نعم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.